السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع قارئنا الجليل فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور الذي ذاع صيته وانتشر وهو في العشرينيات تقريبا من عمره، وسنة 1970 الحقيقة كانت الأشرطة أشرطة الكاسيت قد انتشرت كثيرا، وكان له آلاف القراءات والتلاوات، والناس بدأت تعرفه في جمهورية مصر العربية كلها. وتصادف ان هو في احد الاحتفالات الدينية، وكان الدكتور كامل البوهي رئيس إذاعة القرآن الكريم في ذلك الوقت حاضر، فأعجب بصوته جدا، قال له يا ابني لماذا لا تقدم لي الإذاعة؟ فتقدم لي الإذاعة سنة 1976، لكن اللجنة رفضته، وقال يعني رفضتني ليه؟ فقالوا له لازم تتعلم مقامات، ولازم تتعلم كذا وكذا وكذا، فبدأ يبحث ويجتهد ويتعلم كل الأمور اللي اللجنة نبهته، وراح سنة 1979 ونجح وفرح كتير جدا، وقرأ أول تلاوة كده في الفجر والناس أعجبت بيه وبدأت توجه له الدعوات من الداخل والخارج، وأصبح قارئا معروفا ومشهورا، ويحظى يعني إعجاب الجميع، وتوفاه الله سبحانه وتعالى سنة 2008 رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والآن أترك حضراتكم لكي تستمتعوا بهذه التلاوة العطرة الذكية المباركة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوجد فيها رجلين وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. صدق الله.